بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة أيها الأحبة هي أحد أركان الإسلام الخمسة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن اللطائف أن الصلاة تقرن دائما، أن الزكاة تقرن دائما بالصلاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في كثير من الآيات، وذلك للدليل على عظم هذه الزكاة. الزكاة أيها الأحبة الأصل أنها تنقص المال، عندما يؤخذ من المال شيء ينقص، ولكنها تسمى بالزكاة الذي معناه النماء والزيادة والبركة، فجيء لها بمدلول مخالف لمدلول الذي نفهمه أن الزكاة تنقص. كثير من الناس الآن إذا كان صاحب أموال كثيرة وتقول له تزكي يقول ينقص الرصيد، ولكنه عند الله ينمو. والزكاة تطلق ويراد بها الطهارة، ولهذا جاء في قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها، يعني طهرها ونقاها، ودقيتها تكون من الذنوب والمعاصي. وإذا جئنا للمدلول الإصطلاحي للزكاة سنجد أن هذا المدلول يطلق بأنه جزء أو مقدار من المال يجب في أموال مخصوصة في زمن مخصوص لأشخاص مخصوصين، أو يمكن أن نقول التعبد لله عز وجل في إخراج مقدار من المال، ويكون هذا المقدار من المال في أموال مخصوصة، ليس كل مال يخرج منه زكاة، وفي زمن مخصوص لأن فيه الحول، ولأشخاص مخصوصين ويقصد بهم أصحاب الأصناف الثمانية، هؤلاء هم الذين تجب عليهم أو تجب أن يعطى بها الزكاة. الزكاة أيها الأحبة، الزكاة أيها الأحبة لا تجب على الكافر أصلا، والدليل عليه قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. الكافر هل هو أخ لنا؟ لا. ومن ليس أخا لنا فلا يؤخذ منه الزكاة أصلا. ولذلك جعل الله قضية الزكاة خاصة بأهل الإيمان. ومن اللطائف أن الزكاة جاءت في الديانات السماوية المتقدمة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فدل على أن الزكاة ليست لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء الحث على قضية الزكاة نصوص متعددة تدلنا على أن الزكاة أمرها مهم جدا. من اللطائف أن الزكاة ليست على الرجال وإنما على الرجال والنساء. الله قال لزوجات نبيه صلى الله عليه وسلم: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، مما يدل على أن المرأة لها حق أو يجب عليها أن تؤدي الزكاة إذا كانت مالكة لمال. أجمع العلماء على وجوب الزكاة، ونقول اليوم إلى الله المشتكى كثير من الناس يحتالون على قضية الزكاة. ولو كان أهل الإسلام يؤدون زكاتهم تأدية صادقة لما وجدت من المسلمين فقيرا. وهذا يعطي أيها الأحبة أن الواجب على المسلم أن يكون حريص على أي شيء، على براءة ذمته في الزكاة. يرد سؤال أيها الإخوة، متى فرضت الزكاة وفي أي مكان؟ من العلماء من يقول أنها فرضت في المدينة، ومنهم من يقول بل إنها فرضت في مكة، وبعض العلماء يقول يأتي بشيء من التفصيل فيقول فرضت في مكة دون تفصيل، وجاء التفصيل كاملا في إيش؟ في المدينة، جاء انصباء الزكاة وما يتعلق بها. لا يجوز للمسلم أبدا أن يمنع الزكاة، والله قد توعد من منع الزكاة بالنار، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عقوبة من تارك الزكاة، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقي ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، مما يدل على أنه يستحق العقوبة في النار. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في منع الزكاة في أصحاب الإبل وأصحاب الغنم وأصحاب البقر، تلك تنطحه بقرونها وأخرى تطأه بأقدامها وبخفافها، ويدل على أنهم مستحق لعقوبة الله عز وجل. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تارك الزكاة، فقال العلماء ينبغي التفصيل هنا، فإن تركها جاحدا لوجوبها فإنه كافر بالإجماع، أما إن تركها بخلا بها فهو عاص يستحق عقوبة الله عز وجل. وقد جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في تارك الزكاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. قالوا فلو كان مستحقا للخلود وهو كافر لما قال إما لأجل أن يرى سبيله. قاتل علي أبو بكر الصديق مانع الزكاة، وذلك لعظم منزلة الزكاة في الإسلام، وقال مقالته المشهورة والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ويجب أن نعلم أن ما من عبادة من العبادات إلا ولها أحكام وأسرار وحكم إلهية. وإذا جئنا الآن نتأمل ما الحكمة من شرعية الزكاة، من الحكم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يظهر إيمان المزكي، من يخرج زكاة طيبة بها نفسه، ومن يكون كما قال الله تعالى في ذم المنافقين ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ما يريد أن ينفق. كذلك من الحكم أن إخراج الزكاة يزكي الإنسان نفسه من دنس الأخلاق الرديئة كالبخل والشح فيتصبح نفسه طيبة. كذلك من حكمها أن الله يمحو بها السيئات ويرفع بها الدرجات للعبد، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك من ثمارها أنها سبب في قضاء الحوائج وتفريج الكربات عن العبد. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بل إن نجد أن من ثمارها أنها سبب لوجود طعم الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده لا شريك له، وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. دل على إيش؟ أن هذا ذاق طعم الإيمان. وكل إنسان يسأل ربه أن يجعله ممن يجد الإيمان في قلبه. ومن الحكم أنها إعلان بوحدة المسلمين وأنهم جسد واحد، فلا الغني يشمخ بأنفه ولا الفقير يحتاج ولا يجد من يسد جوعته، بل يجب أن يكون الفقير، بل يجب أن يكون الغني ممن يحسن إلى هؤلاء. ومن الحكم كذلك أنها تنشر المودة والمحبة بين المسلمين، وهي من أسباب كذلك دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدنيني من الجنة ويبعدني من النار. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. فدل على أن إيتاء الزكاة سبب لأي شيء؟ لدخول الجنة. وكذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الجن عن الجنة وأهلها، قال: لمن أطاب الطعام، ثم قال: وأفشى السلام، وكذلك لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام، وصلى بالليل والناس نيام. الناس أيها الأحبة، إذا انتشرت الصدقة بينهم لن تجد لصا، لأنه سيجد ما يسد جوعته، ولن تجد انتشارا للمعاصي وللفواحش وللمنكرات وغيرها، لأن الناس إيش؟ ستصلح أحوالهم، وهذه لها أثر كبير جدا. يعني من ثمارها أن الله يقي العبد من النار، لا يزال العبد في ظل صدقته. ومن اللطائف أن الزكاة تنمي المال فيرتفع الإنسان به، لا تنقصه وتذهبه، ما نقص مال من صدقة. وهي سبب كذلك لنزول الخيرات والبركات على الناس. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. اليوم أيها الإخوة، كثير من البلدان تشكو من قلة الماء وقلة الأمطار. لو فتش الناس في قضية المال والزكاة أنجاهم الله عز وجل. ومن اللطائف أن الزكاة عليهم سبب لأي شيء؟ لأن تطفئ غضب الرب وتبعدك عن ميتة السوء. ونجد أيها الأحبة أن الواجب علينا أن نتعاون على أي شيء؟ على بذل الزكاة. وهنا تنبيه لطيف أيها الإخوة، ما أجمل أن يكون الأقارب زكاتهم فيما بينهم يجمعونها ويتصدقون على أقاربهم بشرط أن يكونوا فقراء، فيحصل فيها مواساة وألفة ومحبة. بعض الناس وده يتصدق في البعيد ولا يتصدق على القريب، نقول إعطاء زكاتك للقريب تؤجر عليه مرتان، صدقة وصلة ينفعك الله بها. والزكاة أيها الأحبة نفعها للمزكي وهو ليدفع المال، ونفعها كذلك للمال ذاته، ونفعها ثالثا للمدفوع إليه وهو الفقير. فإذا زكى الإنسان حصل له الأجر بذاته، وماله يبارك الله به، والفقير يواسى فيه، ويحصل له إيش من الخير؟ أنه ينتفع بهذا المال. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: وتجب الزكاة في خمسة أشياء. أولا بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام أيها الأحبة يقصد بها الإبل والغنم والبقر، هي بهيمة الأنعام. لكن السؤال أيها الإخوة، لو كان عند الإنسان غزلان في بيته هل تجب فيها الزكاة؟ لا. ولو كان عنده نعام، عنده مزرعة نعام لكنه إيش؟ يقتنيها لذاته، ما هو يتاجر فيها ولا بيع، ليس فيها زكاة. واضح؟ والجواميس تلحق بأي شيء؟ بالأبقار، فتكون حكمها حكم. ومثله الآن لو كان عند الإنسان زراف أو بعض الحيوانات التي تؤكل، فإن نقول ليس لا يجب عليه زكاة فيها، إلا إذا تحولت إلى أن تكون إيش؟ عروض تجارة، فإنه تجب فيها الزكاة. وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تبهم ولا تتكلم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخمسة هذه، الصحيح أنها أربعة وليست خمسة، وذلك لأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الآن وخارج من الأرض وثمار. الثمار داخلة ضمن إيش؟ خارج من الأرض، فصارت الآن بهيمة الأنعام والنقد وعروض التجارة والخارج من الأرض، هذه نسميها أربعة، هي التي تجب فيها إيش؟ الزكاة. الذي يصلنا، أي الذي نحتاجه أيها الإخوة، وكثير ما يكون عندنا، هذه الزكاة الآن لماذا وجبت فيها؟ لأنها هي الأموال الكثيرة التداول عندنا، أكثر ما يوجد عندنا النقد والأموال وعروض التجارة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام تبع لذلك. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى ذكر المؤلف هنا بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره، وذكر سلامته من نقد دين ينقصه ومضي حول، كأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ستة شروط. بدأ بالإسلام، ما السبب؟ لأن الزكاة عبادة، والعبادة مبناها على النية، والكافر لا نية له أصلا، كافر لا تصح منه العبادات لأنه ليس محلا للنية، فلو أن كافر صلى ما قبلت صلاته، ولو ذهب للبيت الحرام يحج ما قبل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأمر الثاني، ذكر شرطا آخر وهي الحرية، فالعبد لا تجب عليه زكاة. ما السبب؟ لأنه لا يملك مالا لذاته، وإنما هو وماله لسيده، العبد وماله لسيده، فالزكاة على السيد. طيب قد يكون العبد يشتغل، فنقول ما يجمعه العبد من المال ليس له أصلا وإنما لسيده. ذكر المؤلف كذلك الشرط الثالث، ملك النصاب. كل من هذه الأقسام الأربعة لها نصاب، فإذا كان مثلا عندك خمس من الغنم ما تجب فيها زكاة، ولو كان عندك أربع من الإبل ما يجب عليك زكاة، ولو كان عندك خمسة عشر من البقر ما يجب عليك زكاة لأنك ما ملكت نصابا، ولو كان عندك مثلا ستون جراما من الذهب لم يجب عليك الزكاة أصلا لأنك إيش؟ لم تملك النصاب. ومن رحمة الله عز وجل أن النصاب يعني يسمى كبير حتى لا يرهق أموال الناس كلهم، وجعل هذا النصاب سببا لتحديد أول ما يبدأ قضية الزكاة، فما زاد فإنها تزود الزكاة تبعا لزيادة هذا النصاب. ذكر الشرط الرابع وهو أن يكون استقراره، فالمال إذا كان غير مستقر فلا تجب فيه الزكاة. دائما يضربون لذلك بمن؟ بمال المكاتب، مكاتب اللي يكاتب سيده عند التجارة ويبيع، ماله غير مستقر، يمكن سيد يقول هولنا ما عاد أبيعك، يرجع مرة ثانية، فقالوا هذا غير مستقر المال، ولأنه لا يستطيع أن يمضي العقد، بل يمكن لسيده أن يفسخ العقد مباشرة. ذكر مسألة وهي من الخلاف، قال: وسلامة من دين ينقص النصاب. هذا بناء على مذهب أو رواية في مذهب الإمام أحمد. الآن سلامة من دين، كمثال بسيط، عندي الآن سيولة 100,000 ولكنني مدين 400,000، 100,000 حال عليها الحول وعلى دين 400,000، عند الحنابلة يقول لا تجب عليك الزكاة. واضح؟ لأن الآن هذا المال تنقصه أو ينقصه الدين، هذا على قول، ولكن الصحيح أنه تجب فيه الزكاة، وأن الدين لا ينقص الزكاة، وهذا هو رأي شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له، فإنه يقول المال الذي عنده 100,000 حال عليه الحول، لو أنه سدد قبل الحول ما في مشكلة، نقول سقط عليه ما عنده مال، لكنه عنده مال مستقر وهو يملكه، لأن قد يأتيك شخص عنده مثلا 50 مليون وعليه دين 60 مليون، طيب عنده 50 مليون ليه ما يزكي؟ قال يا أخي أنا على دين 60 مليون. واضح؟ فإذا يقول أنا تسقط عني الزكاة، أنا على مذهب الحنابلة فأنا مستريح ليس علي زكاة. نقول لا، هذا المال مستقر وهو مالك له وقد حال عليه الحول فتعلقت الزكاة به، لكنه لو سدد قبل العقد قبل الحول ما في مشكلة. إذا إيش تأخر فيش يجب عليه، سيأتي إنه يجب عليها أن تخرج. إذا حال عليه الحول ثم هو تأخر نقول يجب عليه أن يؤدي الزكاة، ليس له خيار في أن يتركها. ذكر الشرط السادس، قال: ومضي حول. الحول عندنا أي مرور السنة بكاملها، فإذا مضى عليه سنة وجب أن يزكي. ومن رحمة الله تعالى، يعني خاصة في بعض الأشياء التي فيها تجب فيها الزكاة، حولها بعضها قد يكون في حولها بغير نسميه الحول، وإنما حولها كما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فما في سنة كاملة. بعض الزروع وبعض الأماكن يحدث الزرع 3 مرات في السنة، فنقول يزكى 3 مرات ولو كان في السنة، لأن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده. لكن المال، لكن الإبل، لكن عروض التجارة، كل هذه إيش؟ حولها لمدة سنة. ذكر الآن هنا المعشر، إيش قال المؤلف؟ قال: إلا في معشر، وهو إيش؟ ما سقت السماء ففيه العشر، وهو ما يتعلق خارج من الأرض من النبات. وذكر كذلك منها المسألة الثانية، نتاج السائمة. كيف نتاج السائمة؟ أعطيكم مثال عشان يصير واضح. الآن الغنم كم نصابها؟ والنصاب الثاني 120. لو عندي مثلا غنم من بداية الحول كم؟ 40. بعض الغنم مباركة تلد 3، صح ولا لا؟ وفي بعضها قد تخرج 4. لو كانت 40 في 3 واحدة طلعت 4 صار 121، نقول يخرج اثنان نعجتان صح وإلا لا؟ طيب السائمة مولودة في وسط الحول هذه تبع لأمها لأنها نماء للأول، واضح؟ هي نماء للأول، ولذلك يقال هذه النتاج السائمة حولها حول أمها. وذكر كذلك منها ربح التجارة. ما المقصود بربح التجارة؟ عندي 10,000، بلغت نصاب ولا ما بلغت؟ بلغت، لما جاءت مضي سنة صارت 30,000، وبعض الربح ما ربحته إلا قبل يومين فقط، جاني 5,000، نقول تزكيها لأن حولها حول أصلها الأول، 30 كاملة لأن حولها حول رأس مالها الأول، واضح؟ فهنا تجب فيها الزكاة لأنها تبع للأول. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا، وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، وشرط لها في بهيمة الأنعام سوم، سيأتي الكلام عليه. إذا نقص الآن في بعض الحول ببيع أو غيره فكأنه يقول لا تجب فيه الزكاة. كيف نقص؟ لنقل نصاب الذهب الآن 85 جرام، كم قيمة الجرام عندكم بالدينار؟ 10 دنانير، إذن يصبح كم؟ 850 دينار، ما في مشكلة. نقص الآن أنا عندي 850 أو عندي مثلا ذهب، في أثناء الحول نزل قيمة الذهب إلى 5 دنانير، يجب علي زكاة؟ ها؟ ولا ما يجب؟ لو نقص الجرامات التي عندي سقط سلسال منها، ضاع منها خاتما إلى غيره، فتغير الأمر، فنقول الآن هنا لا تجب عليك الزكاة أصلا لأن 85 جرام نزلت وهي النصاب في أثناء الحول. وقد يحدث ببيع. كيف ببيع؟ عندي غنم نصاب، في أثناء الحول بعت واشتريت لي سيارة، أو بعت واشتريت لي ثلاجة، نقصت ولا ما نقصت؟ نقصت، إذن خلاص انتهت، يبدأ حولها من جديد. ذكر أو غيره، مثل لو وهبت، عندي غنم وشخص بيتزوج أعطيته منها 5 ذبائح صار عندي 35، وجاء الحول وهي 35، يجب علي زكاة؟ ما يجب، نقصت. فقد تكون النقص ببيع أو بغيره، لكن بشرط ألا يكون فارا من الزكاة، يعني لا يريد أن يزكي، فيضطر الآن يقول لك والله أنا ما أريد الزكاة، عندي مثلا 121، فجاء لي ولد وقال تفضل هذا لك، عنده 4 أولاد مثلا، وأعطى كل واحد منهم 30 30 30 30 عشان ما تجب عليهم كلهم الزكاة. سألنا قال يا أخي أنا ما ودي أطلع الزكاة، هل يجوز؟ لا، يجب عليه الزكاة إطلاقا، واضح؟ لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا وإن أبدله بجنسه، غنم أبدلت بغنم حول حال واحد ما في فرق، أنا عندي غنم طيبة وشخص أعطاني أبدلتها بغنم أخرى، عندي مثلا الآن الناس عندهم غلاء في بعض البهائم مثل الغنم السورية والتيوس السورية وأنواع جيد يسمونها، فجاء بتيس واحد وأبدله ب10 من الغنم الأخرى، خلاص حول، ما نقول حوله لأن تبع للأول، حوله واحد ما يؤثر لأنه من جنسه، فالحول لا ينقطع إطلاقا. لكن لو كانت هذه كلها عروض تجارة فإن تجب فيها الزكاة، ما لنا دخل فيها الآن إذا بلغت النصاب، لأن لا نرجع لنصاب الغنم، وإنما نرجع لأي شيء؟ لنصاب عروض التجارة. وذكر المؤلف هنا: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. يحسن التنبيه هنا أيها الأحبة على مسألة الدين. الدين ثلاثة أقسام: إما أن يكون الدين عند مفلس، أنا أطلب شخص 100,000 ولكن صار فقير، ألو سألتني الآن كم رصيدك؟ فأقول عندي 50,000 و100,000 عند هذا، الله يغنيه يعطيني إياها، بس تحسبها مال لك ولا ما تحسبها؟ أنا أحسبها مالا لي، أكتبها في وصيتي، ترى فلان عندي لو أغناه الله يجب عليه مال، لكنك لا تزكي لأنها مال كحكم المال المفقود، ما تدري متى يصل إليك. الأمر الثالث وهو الدين عند مليء وهو غني. الدين الذي عند الغني الصحيح أنه تجب الزكاة فيه. القسم الثالث وهو الدين عند شخص أستحي منه أن أطلبه، وش مثل؟ عند والدي، عند خالي، عند زميل لي، تجد قلبك يتقطع، قال يا أخي 50,000 عند فلان وودي والله يعطينيها لكني مستحي أكلمه. الصحيح أن تجب فيها الزكاة، لأنه لو كلمته أعطاك لكنك أنت الذي تأخرت، واضح؟ فصارت الآن الديون هنا في بعضها تجب فيها الزكاة وفي بعضها لا تجب فيها الزكاة. ذكر المؤلف: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. ها؟ المماطل إذا كان لا تستطيع أن تأتي بالمال من عنده أو يكون ظالم فلا تجب عليك زكاته، لكن كنت قادر بحيث لو اشتكيت تأخذ حقك نقول تجب فيه الزكاة، واضح؟ فهذا الدين إذا كان عند مماطل ونستطيع أن نشتكيه ونطلبه يجب فيه الزكاة. وهنا يدلنا على أن ليس كل دين يزكى، وإن منه ما يزكى ومنه ما لا يزكى. ذكر المؤلف هنا شرطا في بهيمة الأنعام، وهو خليكم عشان، وهو أن تكون سائمة. السائمة ما المقصود بها؟ التي ترعى، يعني تجد رعيا في الأرض، فإذا كانت لا تجد شيئا في الأرض فالصحيح أنها لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة يبيعون في الأسواق غنم، يجعلون غنمهم ترعى وهم يبيعون، نقول تحولت من سائمة إلى أن أصبحت إيش؟ عروض تجارة. وشرط أن تكون سائمة الحول كله أو أكثره، فإن كانت مجرد تسيم شهرين 3 أشهر 4 أشهر تجد ربيع، وباقي السنة ما في ربيع إطلاقا، فنقول هذه إيش؟ لا تجب فيها الزكاة. وذكروا منها كذلك: إذا كنت أنت الذي تعلفها طيلة العام فلا تجب فيها الزكاة أصلا، مثل حال الناس اليوم يشتروا لها علف، يشتروا لها شعير، يشتروا لها حاجاتها، وتخرج بس مجرد تمشي فقط، ولا ما في الأرض شيء تأكله أصلا إلا شيء يسير جدا، أغلبها على ما ندفعه عليها، فيقال هذه إيش؟ لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا كان ممن يبيع ويشتري فيها فتجب فيها الزكاة. طيب اقرأ. قال المصنف رحمه الله: وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاة، وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 فلاف، وفي 20 أربع، وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة وهي التي لها 3، وفي 61 جدعة وهي التي لها 4، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي في كل 50 حقة، وأقل نصاب الزفر 30 وفيها تبيع هو الذي له سنة أو تبيعة، وفي 40 مسنة هي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث إلى 400، ثم في كل 100 شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن، والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير ما لم يك الواحد. الآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أنصباء الإبل والبقر والغنم، والناس من طبيعتهم كل له مشربه، من الناس من يعرفون بأنهم أهل إبل وآخرون أهل غنم وآخرون أهل بقر. ذكر الأنصباء هنا يدلنا على أن أنصباء الزكاة تعبدية بحتة. نحن نسأل ليش 5 فيها زكاة و4 ما فيها زكاة؟ نقول سمعنا وأطعنا. لماذا يحدد النصاب الذي بعده بهذا العدد؟ ما في لسمعنا وأطعنا، ما عندنا شيء إطلاقا، تعبدي بحت. ومن اللطائف أن الإبل زكاتها تبدأ من 5، والعجب أنها ربطت 5 بالشياه كأنها تبدأ، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل 5 ذود شات، وكل هذا بشرط أن لا تكون عروض تجارة، والثاني أن تكون سائمة الحول كله، والثالث أن يدور عليها الحول. وجاءت الآن بهذا 5, 10, 15, 20, ثم 25. فإذا جاءنا 25 انتقلنا من الشياه إلى أي شيء؟ إلى الإبل. ولهذا بدأ ب25 بنت مخاض، وسميت بنت مخاض قالوا لأن أمها قد حملت بعدها وأصبحت أمها حامل. ومن 25 إلى 36 بنت لبون، لأن أمها تكون قد حملت بعدها وولدت، ثم صارت أمها إيش؟ ذات لبن، بنت لبون، يعني أنها بنت لأمها التي هي فيها من اللبن. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن ما بين العددين في كل من أنصباء البقر والغنم والإبل ليس فيه شيء. يعني كمثال بسيط، 25 فيها إيش؟ بنت مخاض. طيب إلى صار 25 30 ما نقول شات، علشان 35 ما في شات، بدأ ب36 صار هنا بنت لبون، فصار يسمون الفرق بين العددين يسمى الوقص، والأوقاص لا يسمى ليس فيها زكاة. 46 حقة، لأنها استحقت الركوب، واستحقت كذلك أن يطرقها الفحل، قبلها إيش؟ صغيرة ما تتحمل. وفي 61 جذعة، لها 4 سنوات، لماذا سميت جذعة؟ لأنها تسقط سنها فتصبح تنتقل إلى طور آخر. بدعت ب76 يعني بعدها 61 ذكرنا، 76 بنت لبون، 91 حقتان، ثم أصبح عندنا قاعدة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، 500 نقول فيها 10 حقق، واضح؟ 400 يمكن نقول 10 بنات لبون، ويصبح الآن الأمر فيه في قضية العددية 40 و50، أنت حر في ذلك. أصحاب البقر لما جاء قال فيها تبيع، تبيع لماذا سمي تبيعا؟ لأنه يتبع أمة دائما وهو صغير. وفي 40 من البقر مسنة، سميت مسنة لأنها يسقط سنها إذا بلغت هذه المدة، بدأت تسقط أسنانها، تأتي بأسنان جديدة. بعدها صار عندنا في 60 تبيعان، ثم أصبح عندنا قاعدة كل 30 فيها تبيع وكل 40 فيها مسنة، خلص أنت احسب أي عدد. طيب لو كان العدد لا يأتي هنا ولا هنا يسمى وقص وليس فيه زكاة. لكن يجب على الإنسان ألا يحتال في قضية التخفيف، وإنما يؤديه طيبة به نفسه. انتقل إلى مسألة أنصباء الغنم، 40 121، ثم تبدأ الآن بعدها من اللطائف 40 فيها واحدة، ثم تنتقل إلى 120 ثلاثة أضعاف، تبدأ فيها الشاة الثانية 21 تبدأ فيها شاتان، ثم بعد ذلك في 201 صار عندنا 3 إلى 400. شوف 201 إلى 400 العدد كبير. ثم بعد ذلك ننتقل لقاعدة كل 400 كل 100 فيها 1 شات فقط، والشات بينها ما كانت من الظأن فلا بد من 6 أشهر، وما كان من المعز فلا بد من 6 سنة كاملة. وكأن هذه هي سن التي إيش في الأضحية وفيما يخرج من الزكاة. ذكر مسألة الخلطة في بهيمة الأنعام. الخلطة هي أن تكون 2 لهما مال فيخلطان المال، قال تصيرها مالا واحدا بشرط ألا إيش ألا يحتال على الزكاة. كمثال شخص عنده إيش 40، كم يجب عليه؟ شاة واحدة. والشخص الثاني عنده 40 عليه ثانية، قالوا نجمعها وتطلع شاة واحدة، ليش نطلع شاتين؟ فهذا نقول لا يجوز له إطلاقا، لكنه كونه هم جعلوا بينهم مرعى وسوى فيصيرها كالمال الواحد، لأنه ليس فيه احتيال على ذلك المال. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، وهي الخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أوصاف وخلطة أعيان. خلطة الأوصاف ما كان مشاعا بين الشركاء. إيش معناه؟ من يعطيني مثال لهذا؟ أنا أدفع أنا دفعت 10,000 وأنت دفعت 20,000، اشترينا غنم، لو سألتك إيش المال وين عمع غنمك من غنمي ما فيه، نحن شركاء. لكن خلطة الأعيان عندي حوش في 20 رأس وهذا عنده 20 رأس وخلطناها مع بعض، لو سألنا وين غنمك يقول هذه غنمي واضحة وهذا غنم الرجل، هذه صارت خلطة أعيان. ولهذا صارت خلطة الأوصاف بحيث لا يتميز بعضهم من بعض، أما الثاني فإنها إيش في تميز. الخلطة لها شروط فيما بينهم، أن تكون مختلطة في المرعى، نطلع بها المكان كذا ترعى سواء. والخلطة الثانية، الشرط الثاني أن تكون في المبيت، بعد ما ترعى نأتي بها إلى المكان تبيت في مكان واحد. والثالث أن تكون في الراعي، راعيهم واحد اللي يرعاهم ويتابعهم، هذا نعتبره خلطة بين إذا وجدت 3 في المرعى وفي المبيت وفي الراعي. ولهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، حديث في صحيح البخاري من رواية أنس رضي الله عنه. فصل وتجب في كل مكير مدخر خرج من الأرض نصابه 5 أوسق وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل للدمشقي وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدوغ صلاح ثمر ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه والواجب عشر ما سقي من مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما فإن تفاوت اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر وفي العشر العشر سواء أخذه من موات أو مركه إذا بلغ 160 ربا عراقية ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. الخارج من الأرض الحبوب، وقد قال الله عز وجل في كتابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، والله أخبر أمرنا أن نأكل مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا الخارج من الأرض قد يكون حبوب، قد يكون معادن، قد يكون الركاز. وهل نقول قد يكون منه العسل؟ لأن المؤلف ذكر العسل هنا في هذا الموضع. الحبوب والثمار ما الذي تجب فيها الزكاة؟ قال كل مكيل مدخر. طيب هناك الأشياء ما تدخر، الآن العنب مكيل، تفاح مكيل، برتقال مكيل، موز مكيل، لكن لا تجب فيه الزكاة لأنه لا يدخر. واضح؟ ولكن لو كان عنده مزارع يبيع فيها فنقول الزكاة على المال الذي تأخذه منها لأنها تحولت إلى عروض تجارة. ها؟ التمر مكيل يدخر، ما يدخر التمر. الآن هنا قد يدخر الأشياء للانتفاع بها بالأكل وقد يكون لغير الانتفاع بها في الأكل، مثل الأدوية والأعشاب فهي تنفع وتبقى، فيكون في حاجات الناس، فهذه كلها تجب فيها الزكاة لعموم قول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. لكن هناك الخضروات ما تجب فيها الزكاة، بطيخ، القثة، الفوم، إلى غير يعني البقولات التي لا تدخر ما تجب فيها شيء إطلاقا، والفواكه على وجه العموم، إلا إذا تحولت إيش؟ عروض تجارة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا يدل على أنه إيش؟ مكيل، هذا يكال. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، وإذا جئنا نضرب به الآن 60 صاع 300، والصاع 3 كيلو يصبح 900 كيلو، تجب فيه الزكاة. ولهذا جاء الآن نصابه 5 أوسق، وجاء الآن صاع النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيه، هل هو 2.40 كيلو أو أنه 3 كيلو؟ شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن النصاب الصاع 3 كيلو أحوط في ذلك. ولذلك تأتي الفطرة والمشاكل، كم هي 3 كيلو أنقص أزود، خذها ب3 كيلو أحوط وأبرأ للذمة. هو أومى إلى أن هذه بمقدار في زمنهم 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. نقول أسأل الله أن يحرر دمشق مما فيها من البلاء والمصائب. وهنا الآن جاءتنا أن تضرب به أمثلة، وجاء عندنا الرطل العراقي والرطل المصري والرطل الشامي والدمشقي، وذكروا بأن الصاع النبوي 4 حفنات، حفنات اليد المتوسطة، هذا يسمى الصاع النبوي، وكأن الحفنة باليدين يسمى مد، هذا يسمى مد، والصاع النبوي 4 حفنات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوبها أول شيء ملكها وقت الوجوب، فإذا كان غير مالك الله فلا تجب عليه الزكاة، ويكون ذات الوجوب متى؟ اشتداد الحب وصلاحه الثمر، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، عندما يشتد، قبل ما يشتد الحب ما يمكن نأخذ زكاة، لأن لا ندري قد يصيبه آفة، قد يصاب بمرض، قد يأتي حريق، قد لا يستفاد منه، كيف أخذ من حقه؟ وقد لا يستفيد منه الذي يأخذه، ما نستفيد منه. ولهذا ذكروا أن بدو صلاحه باشتداد الحب وظهور صلاح الثمر، تمر يبدأ أخضر، فإذا بدأ يصفر أو يحمر خلاص ممتاز ما في مشكلة، العنب يبدأ صغير، فإذا كان عنبا أحمر يتحول لحمرة، عنب أخضر يكبر ويصبح أخضر بحيث يمكنه أن يؤكل. أما إذا كان غير لم يظهر منه بدو الصلاح فلا يمكن أن نأخذ منه زكاة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني، لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر ما هو؟ بيادر، المكان الذي تجمع فيه الثمار، مزارعون يأخذونها ويضعونها في البيدر، ينظفونها ويدوسونها ويصفونها وتبقى في مكان، فهذا إذا وجدت في هذا المكان خلاص وجب الزكاة، لأن خلاص انتهت من الثمرة والشجرة إلى المكان الذي يمكن أن ينتفع به، فتلقائي تجب فيها الزكاة. لو تلفت قبل أن تجعل في البيدر، جاء حريق، جاء مطر، جاءت صاعقة فأفسدت، ليس فيه إطلاقا زكاة، جاء برد وأفسده لا زكاة فيه، واضح؟ ولهذا هذا هو الواجب على الإنسان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، عندما يكون الآن موجود في البيدر أريد أخرج الزكاة، نحن نسأل المزارع كيف زرعته، فإن قال المطر نزل فنبت، فهذا إيش فيه؟ إيش العشر، وهو ما سقي بلا مؤونة، يعني ما تعبت عليه شيء، المطر نزل وأنا بذرت الثمار ونبتت مباشرة. وإذا كنت أنا الذي زرعته أحفر له وأسقيه وأسمده وأتابعه، فهذا فيه نصف العشر، ويدلنا على أن ما يسقى الآن وهو يسمى البعلي ليأتي بالمطر، أو يسقى بالأنهار، ترعى هي التي تأتي وتسقي بدون أن أتعب عليها ولا شيء إطلاقا، الأنهار هي توجد، أو بالسيول بدون كلفة، فهذا فيه العشر. أما الذي يسقى بالسواني أو المكائن أو المواطير أو غيرها، فهذا فيه نصف العشر. لو قال لنا أنا نصفه جاه مطر ونصفه أنا كملت، فهو الذي قال المؤلف فيه 3/4 العشر، واضح؟ فإن تفاوت اعتبر الأكثر، أيهما أكثر، السماء أو الأكثر أنك أنت الذي سقيته، فإن كان أكثره السماء ففيه العشر، أو أكثره أنت الذي سقيته ففيه نصف العشر. ذكر مسألة وهي من لطائف، وهو من باب أن الشك يزال باليقين، قاعدة هذه، قال وإن جهل لا يدري هو بالأكثر بالمطر والأنهار أو أنني سقيته، قال أخرج العشر احتياطاً وبراءة ذمة. ذكر المؤلف، اقرأ العسل، قرأنا. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو مركه إذا بلغ 160 رطلا عراقية، وما من استخرج من معنى نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. بعد وش بعده؟ بعد فصل. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الزكاة العسل. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة العسل. مما يجب أن يعلم، إذا كان العسل صاحبه يبيع عنده محل هذا تجب فيه الزكاة. ليه؟ صار عروض تجارة. لكن بعض من الناس يكون عنده العسل كثير وهو ليس عروض تجارة، يأكل منه ويهدي ويتصدق، لكن ما شاء الله عنده مناحل كثيرة. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول يجب فيه الزكاة لأنه من الخارج من الأرض. شلون صار خارج من الأرض؟ قالوا النحل تسحب من الرحيق، والرحيق من وين؟ صار من الخارج من الأرض. وقالوا دليل عليه، جاء رجل وهو هلال أحد بني متعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له وادي عنده، يقول ما أريد أحد أن يأتي يا رسول الله، ومن جاء فإنه يمنعه. النبي صلى الله عليه وسلم حمى له الوادي، تبقى فيه ما في مشكلة، وصار يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بعشور النحل صدقة، يخرجها زكاة. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن هذا الأمر، فكتب عمر إليه إن أدى إليك كما يؤدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العشر فاحمي له واديه ولا إشكال في ذلك، نمضيه على ما كان، وإن لم يعطنا قال فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. ما له دخل، ما يعني بمعنى أننا لا نحمي له هذا الوادي. وجاء كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأخذ العشر من أهل العسل، وقالوا بأنه من كان له عشر قرب يؤخذ منه قربة واحدة. والذي يظهر أن الأحوط إخراج الزكاة منه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى إذا بلغت 160 رطلا عراقيا، ومن استخرج، جاء الآن انتهينا من ما يسمى العسل، ذكر مسألة أخرى من الخارج من الأرض وهي المعادن. يستخرج ألماس، يستخرج ذهب، يستخرج رصاص، يستخرج زنك، فوسفات، كلها من الأرض. الذهب، لكن الذهب عاد يتحول إلى نقد، ما يتحول إليه. ذكر الآن وما استخرج من معدن النصاب ففيه العشر في الحال مباشرة، أي ربع العشر. فربع العشر باعتبار إيش؟ قياسا على عروض التجارة، صح وإلا لا؟ لأن المعدن شو بيسوي به؟ سيبيعه فيتحور تجارة، والتجارة أنزل عروض التجارة أنزلت منزلة إيش؟ المال، أنزلت منزلة المال. ودلنا على أن ما يستخرج من الأرض استثني من قضية الحول. يعني لو كان بعض الناس عنده مناجم كل يوم يطلع له من المعادن، فنقول كل يوم تطلع زكاته ربع العشر، من كل ما استخرجت يخرج ربع العشر. قرأت الركاز، ذكر المؤلف الركاز. الركاز عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه ما وجد من دفن الجاهلية، ويقصد بالجاهلية قاعدة عندنا، كل ما قبل الإسلام يسمى جاهلية، وقد يقال كل ما خالف الإسلام يسمى جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. الركاز مثل، أنا أعطيكم مثال بسيط، قد يأتي إنسان اشترى أرض وفي فلات وجلس يحفر قواعد يبني، طلع له حلة مثل هذه أو أكبر، فتحها وإذا في مليانة ذهب. ننظر إلى الذهب الذي فيها، ما هو ذهب من ذهب الكويت ولا عليه لغة عربية، وإنما عليه كلام إيش؟ لغات أخرى من اللغات القديمة، سواء عبرية أو لاتينية أو غيرها من اللغات الماضية، أو حميرية ليست مستعملة، فنسمي هذا المال ركاز. الركاز هنا يخرج منه الخمس. وقد يكون الركاز ذهب، وقد يكون الركاز تحفا، يعني يسمى إيش؟ قواقع أو أواني أو سيوف أو غيرها، فإذا بعتها تلقائي إيش؟ يجب فيها أن تخرج الخمس. أما ما وجد فيه علامات المسلمين، كان نجد حل فيها إيش؟ جنيهات عثمانية على الدولة المسلمة، فقالوا هذا حكمه حكم اللقطة، بمعنى أنه يجب أن يعرف، يمكن صاحبه يوجد فصاحبه أولى به، لكن ما كان ما لا يعرف من أين جاء فهذا نقول فيه إيش؟ الخمس. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخرى: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم. الآن دخلنا الآن في نصاب الذهب والفضة، ودخلنا في نصاب الراتب، أموالنا نحن تقاس على إيش؟ على الذهب والفضة. مما يحسن التنبيه عليه أن نصاب الذهب 85 جرام، يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا مثقال، نحن لا نعرف المثاقيل، نحن نتعامل بأي شيء بالجرام، فنصابها 85 جراما، والفضة بالجرام 595 جرام نصابها. طيب، الواجب علينا ما هو؟ أن نخرج ربع العشر. فإذا وجد الرجل عند زوجته 90 جراما على القول الصحيح، نقول تجب فيه الزكاة فتخرج ربع العشر. وتحديد المقدار بهذا ربع العشر ثابت بإجماع سلف الأمة. وهنا مسألة أيها الإخوة يحسن التنبيه على مسائل متعددة نحتاجها الآن في واقعنا اليوم. الآن بالنسبة لنصاب الفضة بالريالات السعودية، الريال الفضة هذا قريب من 56 ريالا فقط، وبالجنيهات السعودية، الجنيه السعودي 11 جنيه و3/3 الجنيه، لكن الآن لا توجد هذه، وإنما أصبحت تحفا وآثارا ليس لها إيش واقعية الآن. مما يراد التنبيه عليه أيها الإخوة هنا أن ما تستخدمه المرأة من الذهب الصحيح تجب فيه الزكاة، والمسألة فيها خلاف على 3 أقوال. القول الأول أنه لا زكاة عليها، قد استدلوا بأثر، وإن كان بعض العلماء يرى فيه ضعف، أن زكاته إعارته، وحديث آخر ليس في الحلي زكاة. القول الثاني أن الذي يزكى هو المدخر فقط، أما الملبوس فلا زكاة فيه، وقالوا إن مقصود بالزكاة أنها تعيره، المرأة تعيره إلى غيرها فتذهب زكاته ما لا يجب عليها. القول الثالث وهو الراجح أنه تجب فيه الزكاة، وهذا قول المحققين من العلماء المحدثين كشيخنا ابن باز، الشيخ ناصر الدين الألباني، كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرون أنه تجب فيه الزكاة لصحة الأحاديث. قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها جارية وعليها سوار، قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاتها؟ قال لا. قال ترضين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فألقتها وقالت هما في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عائشة عليها فتخات، قال تؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال إنه نصيبك من النار، يعني إذا لم تؤدي الزكاة فقد يكون. ولعموم الآية الذين يكنزون الذهب والفضة، قالوا إن هذا أصلا كنز ومال، هذا المال الذي عندها يعتبر مدخر وهو تستفيد منه. لكن الذين منعوا قالوا إن الزكاة تؤدي إلى نقص نقص نقص. نقول ما في مشكلة، ينقص إلى يصل 85، وإذا نزل 84 ما عاد في زكاة أصلا، كيف يؤدي إلى تلفه؟ ما يؤدي إلى تلفه ولا إلى نهايته أصلا. ويدلنا على أن الزكاة هنا إذا كانت واجبة من الذي يؤدي الزكاة؟ هل الذي يؤديها الزوج أم الزوجة؟ الصحيح أن الزكاة على المرأة هي، لأنه الذهب مالها، لكن لو تبرع لها الزوج فهو محسن ولا إشكال فيه، لكن بشرط لا تزكي مال زوجتك حتى تعلمها أنك ستخرج عنها الزكاة، لأنها عبادة وهي متعلقة بصاحب المال، فأخبرها أنك تريد أداء الزكاة عنها ولو كان في أول مرة، يعني المقصود أنها بحيث تعرف أنك أنت كل سنة تزكي المال، لكن أول مرة لابد أن تخبرها أنها يجب عليها الزكاة وتؤدي الزكاة. الزكاة التي تجب على الزوجة في مالها في ذهبها يمكن أن تخرج نفس من الذهب، يعني خاتم، خلخال أو قرط أو غيره، إسوارة، ما في مشكلة، أو أن يخرج نقدا، فلا إشكال في إخراج هذه الزكاة. وهنا ننبه على مسألة، في بعض الأحيان تكون الزوجة مالها أو ذهبها قليل، لكن عندها بنيات لهن من المال من الذهب، هل يجمع معه؟ الصحيح أنه لا يجمع ولا يمكن أن يجمع. كذلك مسألة الذهب والفضة، لا يجمع أحدهما للآخر إلا إذا كانت عروض تجارة فتجمع. يعني عندي 75 ذهب، وعندي كذلك 500 جرام فضة، ما نجمع بعضها لبعض، ما فيها زكاة. لكن لو كانت تجارة فإنها لا شك أنها عروض تجارة تتحول فيجب الجمع. مما يحسن التنبيه عليه وهي من الناس من يكون عنده أواني محرمة، أواني ذهب أواني فضة، فهل تجب عليه الزكاة فيها؟ الصحيح أن تجب فيه الزكاة. وذلك إذا بلغت نصابا. والحلي التي ليست من الذهب والفضة الصحيح أنه لا زكاة فيها، مثل الألماس أو الأحجار الكريمة أو غيرها، أو ما يسمى بالزركون الآن، نوع من الحلي فلا تجب فيه الزكاة. كذلك ما يلبسه الرجل من الفضة، خاتمة، منطقة السيف، فلا زكاة فيه. السبب لأنه في حكم حكم المال الملكي. آخر مسألة بس، وهي إذا باعت المرأة ذهبها واشترت ذهبا جديدا، هل حوله حول جديد أم حول الأول؟ حول الأول، لأنه مال واحد فتجب فيه الزكاة ولو كان ما اشترته إلا بالأمس. من كان عنده مال ثم حال عليه الحول فهذا يجب عليه زكاته. فهنا أيها الأحبة، إذا كان الإنسان عنده مال ورصده فتلقائي تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، بشرط أن يكون بلغ النصاب من أوله. لكن لو كان عندي 50 ريال ثم 70 ريال ثم 100 ريال ثم وصل 1000 ريال في آخر الحول نقول ما تجب، لابد أن يكون حال عليه الحول وجب. مما يجب أن يعلم أنه يجوز للإنسان بإجماع العلماء أن يتصرف في ماله قبل الحول. عندي مثلا 1,000,000، بقي حولي في رمضان، كم بقي على رمضان الآن؟ 3 أيام أو يومان مثلا. أنا اشتريت لي مباشرة بيت ب1,000,000 قبل رمضان بيومين، البيت لأسكن بس، فتلقائي ما علي زكاة 1,000,000. طيب باقي 3 أيام ما حل عليها، جزاك الله خير، ما تجب عليه الزكاة لأنه حر. ومثله لو وهبه أو تصدق به أو أوقفه فلا زكاة فيه إطلاقا، لكن بشرط ألا يريد الفرار من أداء الزكاة، وذلك لأن الزكاة عبادة متعلقة بالقلب، فالإنسان يراقب ربه قبل أن يراقب إيش الخلق. ها؟ ما عليه شيء إذا كانت مقصودا بها للأولاد أو سكن له ما فيها زكاة. باعها ما يضر، نقول المال الذي عنده يبدأ حوله من جديد، يبدأ حوله الجديد. مما يحسن التنبيه عليه كذلك المبلغ الذي يعطى الموظف عند نهاية الخدمة، وهذه منسميها من القضايا المعاصرة، ينتهي الإنسان من نهاية الخدمة ويعطى مبلغ، قد يعطى 50,000 100,000 1,000,000 أو أقل أو أكثر، هل فيه زكاة منذ أن يستلمه لأول مرة أم يقال أنه لا زكاة فيه إلا بعد إيش أن يحول عليه الحول؟ الذي يظهر أنه لا زكاة فيه إلا بعد حول الحول، لأن قبل لو سألت الآن وين فلوسك قال ما أدري ما عندي شيء، أنا لا أملك ولست لي حرية التصرف فيه أصلا. من المسائل المهمة جدا جدا وهي مسألة زكاة الراتب. أريد الإخوة الصم ينتبهون لهذه المسألة، مسألة زكاة الراتب. الراتب الآن كل شهر ينزل عليك، والناس في زكاة الراتب 3 أقسام. القسم الأول من الناس من يوفر راتبك كاملا، عنده دخل، عنده محل تجاري وراتبه دائما يوضع في البنك، ما يستلم منه، ما يصرف منه شيء، فهذا تجب الزكاة فيه باتفاق العلماء. متى يبدأ زكاة الراتب؟ ينتبه إليها وهو مهم جدا كذلك، أول بداية تعيينك في الوظيفة صدور القرار، هذا أول الحول عندك. بداية التعيين في الوظيفة متى تعينت؟ تعينت في محرم، في صفر، في غيره، فتلقائي أول راتب تستلمه هو بداية الحول. ها؟ إيه ما في مشكلة، سأتكلم عليه، خلنا لين ننتهي وبعدين، ما في مشكلة سألك. لماذا جعلناه من بداية التعيين؟ لأجل إذا جاء السنة القادمة كم في الرصيد، قلت لكم الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين يوفرون الراتب كاملا، هذا يجب فيه الزكاة. انتهى الحول نشوف كم في الرصيد، زكى كاملا. القسم الثاني كحال أكثر الناس، أكثر الناس يأكل نصفه، يأكل ثلاثة أرباعه، يبقى شوي يوفره، واضح؟ فهذا كذلك يجب فيه الزكاة فيما بقي. نشوف آخر السنة، أنا تعينت في محرم، محرم السنة الثانية أشوف كم في الرصيد، في الرصيد 10,000 20,000، حتى آخر راتب أدخله ضمنه وزكيه. بعض الناس يقولك يا أخي أنا زكي في رمضان، طيب راتب رمضان أزكيه؟ لو زكى ما في مشكلة. طيب ما حال عليه الحول؟ أنا أعرف، لكنك لن تستطيع أن تزكي كل شهر. هل في واحد من يستطيع زكي كل شهر؟ يحتاج لك محاسب قانوني علشان يشوف كل شهر وش صرفت وش دخلت وش مشيت، ثم ستصبح كل شهر تزكي، هذا صعب جدا. فأنت تخرج في آخر الحول ما بقي، بقي 1,000 دينار، بقي 10,000 دينار، زكي خلاص. طيب اللي آخر رواتب ما في مشكلة زكي، فإن كانت زكاتك هي الحمد لله، وإن وجد زيادة فأنت تصدقت به وبرئت ذمتك. القسم الثالث وهي الحالة الثالثة كحال كثير من الكادحين، يأخذ راتبه وما ينتظر، ينتظر آخر راتب. عندكم في الكويت متى ينتهي تسلم الرواتب؟ أي يوم؟ 23 24 حسب الوزارة. كم؟ شهر ميلاد، يعني نحن عندنا في 25 هجري. الناس على طول من يوم جي 25 الصرافات، كل الناس زحمة والأسواق والناس بدأت تدخل. الآن هذا الرجل سألنا توفر شيء؟ قال والله ما عندي شيء أنا. إذا ما ينتهي الراتب لو أنتظر الراتب الثاني، فيقال هذا إذا كان رصيده ما فيه مبلغ بلغ النصاب ما عليه زكاة إطلاقا، واضح؟ وهذه من المسائل التي نحتاج أن نتفقه فيها لأنها تمس بحياتنا كلية. بقي عندنا وهي مسألة زكاة الأسهم. الأسهم التي عندنا الآن الناس يختلفون في قضية السبب الباعث للدخول في الأسهم. من الناس من يأخذ الأسهم ما يريد بيع ولا تجارة، وإنما ينتظر الربح، يأخذ الأرباح فقط. القسم الثاني من يدخل في الأسهم وهو يريد إيش؟ ارتفاع السعر، واضح؟ طيب على كل من القسمين، القسم الأول ما يريد بيع ولا تجارة، فنقول الزكاة على الأرباح فقط، أما أصلها فلا زكاة فيه، لكن بشرط ألا يكون لها مدخرات. إيش معنى مدخرات؟ هذا ماء عندنا، صح؟ مصنع هنا، مصنع مياه الأبراج مثلا، أنزل شركته لأجل أسهم، نحن ساهمنا كلنا فيها، واضح؟ أنا سألتوني ليش ساهمت في الشركة، شركة المياه هذه؟ قلت أنا ساهمت لأجل إذا ارتفع سعرها جاء ربح آكله. طيب تبيعها؟ قال أنا ما أبيع، أنا ما أبيع إيش؟ أصل الأسهم. فنقول تزكي المدخرات لأن لك إيش؟ لك حظ ونصيب فيها، كم مقدار مالك هنا ومع الربح، فصار لي رصيد في المدخر. لكن ذاتية المصنع، البلاستيكيات، كتابات قيمتها مالك، ما لها دخل هذه، لأنها إيش؟ ليست بيعا، واضح؟ لابد يعرف، لأن لو سألت خاصة اللي يدخلون بالأسهم بالملايين، ربع المصنع له، فربع المصنع له ربع الإنتاج له، صح وإلا لا؟ طيب هل الإنتاج يروح هواء ما يصبح فيه زكاة؟ هو عرض تجارة هذا. وإذا سألنا قال لي أسهم ربع المصنع هذا لي أنا، فتلقائي هناك أشياء عينية وهناك أشياء إيش؟ يسأل المصنع ماذا حصل. المسألة الثانية وهي إذا كان يبيع ويشتري فقط. أنا اشتريت الآن السهم 10 دينار، قلت لك بيع، قال أنا ماني بايع لأن إن شاء الله يصير 20 دينار أبيع. فتلقائي نقول يجب عليك أن تزكي قيمتها. أنا لما شريت قيمتها 10، السنة الجاية كم صار قيمتها؟ قالوا 15، نقول تزكي 15 دينار، واضح؟ لأنها نمت فزادت. السنة بعدها صار 30 دينار، نقول زكى بقيمتها التي هي فيها 30 دينار. لو نزلت قيمتها فإن كانت دون النصاب فلا زكاة فيها، لكن ما دامت تبع النصاب ففيها إيش؟ ففيها زكاة، واضح؟ إذا مثلا بعد كل الأسهم وين سوي؟ أين المال؟ موجود سيولة. خلاص تزكي. أزكي بعد سنة ولا؟ لا تزكي مع حولها، لأنها تبع الأول. ولا يصير واحد يحتال كل يوم. بعضهم الآن ماذا يعمل؟ عند السيارات يبيع، قبل الحول يروح يبيعها ويشتري أرض، ثم إذا قبل سنة يبيعها ويروح يشتري له عمارة، ثم بعد قبل سنة يصبح يقول الحمد لله مرتاحين من الزكاة ما عندنا شيء. نقول لا، هذا تحايل على الزكاة ولا يجوز له إطلاقا. حولها الأصل الأول هو الواجب لأنها تحولت إليه، لكنها لو انتقلت مثلا أب عنده أراضي يبيع، قبل الحول بشهر توفي، انتقلت الأراضي إلى من؟ إلى الأولاد، يبدأ حول جديد. واحد من الأولاد قبل سنة توفي، تنتقل لأولاده، راح حولها لأنها انتقل المالك كلية. لكن التحايل عليها لا، ما يمكن إطلاقا، بل يجب عليه أن إيش؟ أن يؤدي. في مسألة وهي من اللطائف في قضية بهيمة الأنعام، الخيول ليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، قد نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك سائر الدواب التي يملكها الإنسان، يعني سواء من بهيمة الأنعام وغيرها، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا تحولت فأصبحت تجارة فتجب فيها الزكاة. نكمل الغد. نكمل إن شاء الله أخوان غدا.